بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمان، ألا تكتما شيئا خلقه الله تبارك وتعالى في يعني رحمها وتلتزم الأحكام التي يعني ألزمها الله تبارك وتعالى في شأن الطلاق. واتقوا الله ربكم، خافوا، وتقوى الله تبارك وتعالى إنما هي بخوف عقوبته، ولا يكون الإنسان متقي الله تبارك وتعالى إلا إذا راقب وخاف وعلم أنه يراه فآمن به واتبع الأمر الذي أمره به وانتهى عن النهي الذي ينهاه عنه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: لا تخرجوهن من بيوتهن، أي هذه فترة العدة لا يحل الرجل المطلق لزوجته أن يخرجها من بيتها فهي عليها السكن. والله سماه من بيوتهن وهو بيت الزوج، ولكن يثبت ما زال بيتها لأن لها سكن. قال: لا تخرجوهن من بيوتهن، فليس كما فعل الجهال إذا طلق امرأته طردها من يعني من بيته ومسكنه، لا، بل يجب أن تبقى مدة العدة لها السكن ولها النفقة في كل هذه المدة اللي هي مدة العدة. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. كذلك لا يحل المرأة أن تخرج مغاضبة إذا طلقها زوجها أن تخرج من بيته لأنها ما زالت يعني متعلقة ب يعني بعقد الزوج وبحق الزوج، ولها والرجل له يعني في هذه الفترة أن يعيدها إلى عصمته مرة ثانية فيراجع. ولا يخرج. ثم قال جل وعلا: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فاحشة إذا أطلقت يعني للزنا، يعني إذا أظهرت فاحشة مبينة ظاهرة واضحة فعند ذلك نعم هذا يكون فيه إخراج، لكن إذا لم تأتي بهذا. وقيل بفاحشة كذلك بأمر فاحش غليظ كأنها يعني سبت أهل الزوج، لعنتهم، فعلت نشزت نشوزا عظيما، فعند ذلك ربما يجوز يعني إخراجها. ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال جل وعلا: وتلك حدود الله، يعني هذه الحدود التي يبينها الله تبارك وتعالى هذه حدوده. ولعل الإشارة بقوله تلك وهو إشارة بالبعيد أن هذا أمر يعني عظيم وكبير، فهي حدود الله يعني الذي حدها على هذا النحو هو الله، كون المرأة تبقى في بيتها، كونها لا تخرج بنفسها ولا يخرجها زوجها، كون العدة هذا الأمر المحدد، كون أن العدة يجب أن يكون الطلاق في بداية الطهر، كل هذه حدود الله. قال: وتلك حدود الله. ثم جاء الوعيد على التعدي فقال جل وعلا: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. الذي يتعدى هذه الحدود فقد ظلم نفسه، يعني أنه ارتكب ما يظلم به نفسه وظلم نفسه، وذلك أنه عرضها لعقوبة الرب سبحانه وتعالى، عرضها لعقوبة الله تبارك وتعالى، كتب عليها ذنب وهنا ظلمه عن نفسه. طبعا لم يظلم العبد، إذا أساء وإذا تعدى الحدود لا يظلم ربه وإنما يظلم نفسه، ولأن أثر هذا وجريرة هذا إنما على نفسه، فقد ظلم نفسه. ثم قال جل وعلا: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا في أثناء العدة، فربما أن الله تبارك وتعالى يعني حنن قلب الزوج على زوجته مرة ثانية، ربما أن هذه المرأة كانت السبب الذي وقع الطلاق تنبهت إليه وراجعته، أصلح الله تبارك وتعالى فيما بين الزوجين فيراجع الرجل يعني امرأته في هذه الفترة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا من رجوع يعني الزوجين بعضهما إلى بعض، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم قال جل وعلا فإذا بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف. فإذا بلغن أي المطلقات أجلهن، الأجل الذي حدده الله تبارك وتعالى وهي نهاية العد، وطبعا المقصود هو يعني قرب وصول الأجل، وإلا فإذا وصل الأجل بالفعل فإنه خلاص المرأة تكون قد يعني بانت من زوجها. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، أمسكوهن بمعروف ليرد الرجل زوجته إليه لكن بمعروف ليس للمضارة، فيطلقها حتى إذا وصلت إلى قرب نهاية العدة يقول راجعتك، وراجعها إنما ليمسكها إضرارا لها وليس رغبة في يعني إبقاء الزوجية، وإنما يكون الأمر على هذا النحو كما كان الشأن في الجاهلية، فإنهم كانوا يطلقون ثم إذا شرفت المرأة على يعني الخروج من العدة يرجعها مرة ثانية، لا يزال يفعل هذا الفعل يطلقها وإذا شرفت على نهاية عدتها يراجعها وهكذا. فالله تبارك وتعالى طبعا جعل يعني الطلاق مرتان، قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وكذلك في هاتين المرتين لا يحل للرجل أن يعيد امرأته إلى عصمته مرة ثانية وهو يقصد المضارة ولا يقصد يعني إحسان العشرة والبقاء. قال جل وعلا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف بخير بدون يعني ضغوط على المرأة وبدون شروط زائلة ونحو ذلك، فأمسكوهن أي أيها الرجال بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فارقوهن بمعروف لتنتهي العدة ويكون ثمة الفراق كذلك بمعروف بدون إساءة وبدون سباب وبدون شتائم وبدون تقبية، بل كذلك بمعروف بالأمر الذي عرف الله تبارك وتعالى عباده الصالحين فيه من الخير، والله لا يأمر إلا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى سبحانه وتعالى، فلا يأمر الله إلا بخير. أو فارقهن بمعروف. ثم قال جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي إنه على يعني العودة أن يعيد الرجل امرأته إليه أن يشهد ذوي عدل، اثنين من أصحاب العدل، والإنسان لا يكون عادلا إلا إذا كان مؤمنا متقيا لله تبارك وتعالى من أهل الصدق. وأشهدوا ذوي عدل منكم اثنين، يشهدونهم على يشهدهما على الرجعة. وقيل كذلك إن وأشهدوا ذوي عدل منكم الإشهاد على الرجعة وكذلك الإشهاد على الطلاق، فيكون هناك إشهاد على الطلاق أنه طلق امرأته، ويكون في الرجعة لا بد أن يشهد رجلين حتى يرد زوجته إليه. وأشهدوا ذوي عدل منكم من أهل الإيمان، وأقيموا الشهادة لله، أمر من الله تبارك وتعالى لمن يشهد أن يقيم شهادته لله، قال وأقيموا الشهادة لله، وإقامتها جعلها قائمة مستقيمة لا عوج فيها ولا ميل فيها، لا يشهد بغير الحق، فيكون الشهادة قائمة. وقال جل وعلا لله إخلاصا ولله مراقبة، يراقب ربه سبحانه وتعالى فلا يزيد ولا ينقص وإنما يشهد بالحق، وأقيم الشهادة لله. ثم قال جل وعلا ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم كل هذه الأحكام التي أمر الله تبارك وتعالى بها عباده بالنسبة للأزواج وبالنسبة للزوجات وبالنسبة للشهود، ذلكم يوعظ به، هذا الأمر يوعظ به، والوعظ الذنب، وبالتالي لا جريمة له، فيكون خلاص هذا أفضل يعني ما يعطاه العبد وهو أن يكفر الله تبارك وتعالى عن سيئاته، لأنه إذا كفر عنه سيئاته لم يعذبه وأدخله الجنة. فكل الذي يترتب بعد ذلك يعني على ما يلقاه العبد من السلامة من النار ورضوان الله بالجنة إنما هو بعد تكفير السيئات. ولذلك كانت هي الهم الأكبر والأعظم أن يكون العبد قد كفر الله تبارك وتعالى السيئات. ولذلك كان أعظم ما بشر به نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن الله قد غفر ذنبه كله ما مضى وما يأتي. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أعظم أمر هذا، أعظم أمر جد. ولذلك كان أعظم دعاء وأفضله أن يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى بأن يكفر عنه سيئاته، يكفر عنه سيئاته، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ثم ويعظم له أجرا. يعظمه يعني يجعله أمر، يجعل أجره عظيم كبير عنده سبحانه وتعالى، ويعظم له أجرا في الجنة. والجنة لا شك أنها متفاوتة المنازل، فكلما كان الإنسان أحسن عملا كلما كان أعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى. ففي جنات في العلا وجنات دون هذا كما قال جل وعلا ومن دونهما جنتان. فأهل الإحسان كذلك قد أحسن الله تبارك وتعالى لهم يعني ما هم فيه من الجنان وعلاها عن غيرها، والجنة كلها حسنة، الجنة كلها حسنة، لكنها كذلك درجات، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف فوقهم، يعني ما فوقهم من الطبقة التي أعلاهم كما تتراءون النجم البعيد الغابرة في الأفق من بعد ما بين الدرجتين، من بعد ما بين درجة ودرجة، فهذا تفاضل عظيم. فهذا يعني حث من الله تبارك وتعالى للعبد الذي يتقيه سبحانه وتعالى ويوقع أحكامه على النحو الذي أمره الله تبارك وتعالى أن يعظم الله له قال يكفر عنه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثم قال جل وعلا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. أسكنوهن يعني هذه المطلقات من حيث سكنتم، كيف أنت ساكن، مستوى السكن الذي تسكن فيه يجب أن تسكن المرأة في هذا السكن أو في مثل هذا السكن. أسكنوهن مطلقات من حيث سكنتم. ثم قال جل وعلا من وجدكم، من وجدكم يعني مما تجدون من طاقتكم واستطاعتكم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فالمطلقة لها حق السكنة وتسكن هنا بسكن مناسب لحال هذا الزوج المطلق. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، نهي من الله تبارك وتعالى للأزواج أن يضارر تضارهن تضارلوهن لتضيقوا عليهن، أن يضار زوجته بالكلام أو التضييق أو الفعل حتى تخرج بنفسها وحتى تترك حقها. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، تضيقوا عليهن في هذا في باب السكنة في باب النفقة، لا يحل رجل أن يضارر زوجته بأي نوع من الضرر، بل ينبغي أن يسكنها وهي ما زالت متعلقة أو معلقة بالعقد، فينبغي أن يعني يكون هنا البقاء والسكن بالمعروف في مثل سكنه بدون مضارة بدون مشاتمة بدون أي معاثرة كما يفعل جهلاء الناس تفارق الأمر ولتترك بعض حقوقها، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ثم قال جل وعلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن كن أولات صاحبات حمل، يعني امرأة حامل، فأنفقوا عليهن، يجب أن تستمر عليها النفقة طبعا مع السكنة، حتى النفقة تشمل يعني طعامها وشرابها وكسوتها. فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، حتى للغائية يضعن حملهن إلى وضع الحمل. فالرجل ملزم بأن امرأته التي طلقها ويحامل أن ينفق عليها إلى أن تضع حملها. ثم قال جل وعلا: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الولد للرجل، وإن كانت هذه أمه لكنها ليست مكلفة بإرضاعه، فالنفقة كلها نفقة المولود على أبيه. فإن أرضعنا، يعني هذه المرأة التي ولدت للزوج المطلق، قال جل وعلا: فإن أرضعنا لكم، أي المولود، فآتوهن أجورهن. أمر منه سبحانه وتعالى بأن يعطيها أجرة الرضاع، فتأخذ أجرة رضاعها لمولودها، أجرة المثل. وكذلك من وجد الشخص، فإن هذه الأجرة التي تأخذها يعني لهذا يجب أن تتناسب مع دخل ومع وجد هذا المطلق. فإن كان رجلا فقيرا فمن استطاعته، وإن كان موسرا فكذلك من حاله. فآتوهن أجورهن. قال جل وعلا: وأتمروا بينكم بمعروف. ائتمروا من يعني المؤتمر، يعني أن يكون هناك مثلا، والله في أي خلاف ينشأ في هذا الأمر والفراق، فينبغي أن يكون هناك يعني إذا أتى الزوج بمن يعني يستشار في هذا الأمر ويحكم، وأتت الزوجة بمن يستشار، ففيه اجتماع من أهله أو من أهلها أو من الآخرين. قال جل وعلا: أتمروا بينكم بمعروف، يعني ليكون الاجتماع في شأن الخلاف أن يكون صدور أمر ما وحكم ما إنما يكون بالمعروف لا بالمشاكسة والمعاندة، وأن يستعين هذا بشهود زور، وأن يأتي هذا بديت، وأن تحاول المرأة أن تضر زوجتها والرجل أن يضر زوجه. لا، بل أمر الله تبارك وتعالى بعقد ما يعقد من مؤتمر ليحل أي إشكال يقع بينهم بمعروف. قال جل وعلا: وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم، ومعنى تعاسرتم يعني المرأة تريد أن تشتد في في في في في طلب مثلا أجرها في الرضاع أو في هذا الأمر، أو الرجل يشتد في هذا. قال جل وعلا: وإن تعاسرتم، يعني اخترتم العسر بدل التيسير وبدل المعروف. قال جل وعلا: نور الإيمان، نور العمل الصالح. فهذا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا القرآن العظيم على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ليتلو، فيكون هذا القرآن ذكر منه، يذكر الله تبارك وتعالى به عباده ويرشدهم به إلى طريق يعني الحق والاستقامة، ويخرجهم من كل الظلمات إلى النور الذي اللي هو نور الله تبارك وتعالى، شرعته ودينه وصراطه المستقيم. ثم جاء الجزاء، فقال جل وعلا: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يجمع الله تبارك وتعالى هنا بين الإيمان والعمل الصالح، فبين أولا أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين اهتدوا وأخرجهم الله من الظلمات إلى النور، ثم يبين الله جزاءهم. قال: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، يؤمن بالله على هذا النحو ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا ثواب، هذا ثواب أهل الإيمان عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، جنات بساتين، بستان الرب سبحانه وتعالى في الآخرة سميت الجنة جنة لأنها بستان يلتف أغصانه، ومن الجنة من الإنسان البستان يسمى جنة إذا لأن من يدخله يعني يستتر، وكلمة جننة هذه كلها تعني الاستتار. جنات تجري من تحتها، من تحت أشجارها وتحت قصورها الأنهار، الأنهار المختلفة. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسد، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أبدا ماكثين فيها مكثا لا ينقطع، فلا انقطاع لهذا المكث، وإنما هم باقون فيها كما قال تبارك وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. عطاء من الله تبارك وتعالى غير مجذوذ، يعني الجذ هو القطع لا ينقطع. فديمومة أهل الجنة فيها ديمومة دائمة لا نهاية يعني لنعيمهم فيها، خالدين فيها أبدا. ثم قال جل وعلا: قد أحسن الله له رزقا. قد بالتحقيق، الإحسان إيتاء الشيء على أحسن صوره. قد والله الذي فعل هذا، قد أحسن الله له رزقا في الجنة. ورزق أهل الجنة يرزقون كل ما يشتهون وما يدعون وما يتصورون وما لا يتصورون ولا يتخيلون، يعني أمور فوق التصور وفوق الخيال ولا يمكن أن تخطر بالقلب، كذلك يعطيهم الله تبارك وتعالى. قد والله هو الذي أحسن هذا، فهو الذي غرس هذه جنان، غرس جنة عدن بيده سبحانه وتعالى وذخرها بما ذخر فيه، كما في الحديث: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي باب الإحسان يقول تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. جناها جنى الجنتين ثمارها دانية لهم، وهم متكئون على فرش التي ذكر الله البطانة ولم يذكر الظهارة، لأن الظهارة من شيء لا مثيل له في في في في هذه. فالاستبرق الحرير الرقيق، فبطائنها من استبرق، فما ظهارتها؟ لو كان يعني ثم أمر في الدنيا هنا يمكن أن يشبه به وأن يقال له، علما أنه ليس في الآخرة مما ذكر لنا إلا الأسماء، لكن ما ذكر كذلك هذا مما يدل على أن الظهر من شيء لا يعهد مثله في هذه الدنيا. وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يعني نساء حوريات قاصرات الطرف، طرفها مقصور على زوجها فقط، لا تنظر إلى غيره ولا تتطلع إلى سواه. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان. هذه النساء كأنهن الياقوت والمرجان في صفاء يعني البشرة واللحم، كما في الحديث أنه يرى مخ ساقها من وراء العظم واللحم، وهذا من كأنها قطعة بلور، والله تبارك وتعالى يقول كأنهن الياقوت والمرجان. إذا صفى الياقوت وصفى المرجان فيمكن أن يرى الخيط وهو في وسطه. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان الذي فعله أهل الإيمان والذين خافوا والله تبارك وتعالى وراقبوه في الدنيا إلا الإحسان؟ يعني إلا أن يحسن الله تبارك وتعالى لهم فيأتيهم برزقهم على أحسن الوجوه وعلى أتمها. فهنا يقول الله تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزق. أحسنه الله يعني أتمه على غاية الحسن والكمال، فرزق أهل يعني الجنة قد تم على غاية الكمال، قد أحسن الله له رزقا. ثم قال الله تبارك وتعالى يعني في الختام الآية الختامية، قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. الله الذي يأمركم أيها العباد وينهاكم والذي أنزل لكم هذا الذكر هو الله، وهذا فعله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق سبع سماوات، خلقها من العدم وصورها وبناها على هذا النحو البديع التي هي عليه. عرفنا من هذا الخلق شيء ويغيب عنا نحن البشر أشياء كثيرة، فإن سعة هذه السماء وبناءها غير مستطاع لنا أن نصل، فارجع البصر كرتين هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، والسماء بيناها بأيد وإنا لموسعون. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. فهذه السماوات السبع مغافير، هذه المادة الصمغية، ومعنى جرست يعني رعت، يعني أن النحل رعى هذا العرفط ووضعه في العسل فيقوم يصير للعسل رائحة يعني مستكرة. وقالت حفصة وعائشة نفس الأمر عندما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالفعل يعني هذا العسل في هذه الرائحة، فقال والله لا أشربه أقسم أنه ما أشربه. فنزل قول الله تبارك وتعالى يعني يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وقد جاء أيضا في رواية البخاري حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن يقول مكثت مدة لا أعلم من المرأتين يعني من المرأتان اللتان نزل فيه قول الله تبارك وتعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وأنت ظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين. يقول حتى حج عمر فحججت معه، هذا عمر في خلافته رضي الله تعالى عنه، يقول ثم عدل يعني عن بعض الطريق إلى يقضي حاجته، فأخذت إداوة واتبعته أي خدمه بأن يحمل الماء الذي يستنجي منه، ثم لما قضى حاجته جئت وصببت عليه يعني يوضئه، ثم قلت له يعني يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان يعني جاء فيهما قول الله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. فقال له عجبا لك يا ابن عباس، هي حفصة وعائشة، يعني هما حفصة بنته، حفصة بنت عمر، وعائشة رضي الله تعالى عنهما بنت أبي بكر الصديق. ثم حكى يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لابن عباس قصة هذا الأمر، فقال يعني نحن كنا يعني في مكة قوما، نحن كنا يعني نحن قريش يعني قوم نغلب النساء، فلما هاجرنا إلى المدينة وكان الأنصار تغلبهم نساؤهم، يقول أخذت نساؤنا من نساء الأنصار، يقول وأنا مرة في شأن من شؤوني إذا بامرأتي تراجعني، فقلت لها ما شأنك أنت لتراجع الديت؟ فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، أنت تابى أن تراجع وابنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره يعني الواحدة منهن إلى الليل. يقول فكأنها كسرتني، يعني لما قالت زوجته له هذا عجبا لك أنا أراجعك فيعني تنفر وابنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فلبست ثيابي وذهبت يعني إلى حفصة فقلت لها أتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت وإحداكن تهجره يعني قال أتراجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء النبي؟ قلنا نعم. قل وتهجره إحداكن النهار إلى الليل؟ قالت نعم. قال لها أما تخشي أن ينزل الله تبارك وتعالى في قرآن أو يغضب عليك رسول الله فيغضب الله لغضبه؟ وقال لها لا يغرنك جارتك أنها يعني أوضع منك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فيعني تصنع صنيعها يعني خافي أن يغضب الله تبارك وتعالى لغضب الرسول. ثم قال لها يقول ثم قلت لها لا تراجعي رسول الله في شيء، وسليني ما شئت يعني من المال، وإياك أن تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فلم ننشب، يقول أنا كنت نازل في بني أمية بن زيد في في في في في المدينة، وكان لي حليف من الأنصار أنزل أنا يوما وينزل هو يوما، يعني تناوب النزول عند النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يبقى في زراعة يزرعون واحد ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فجاءني، يقول كنا متخوفين في هذا الوقت من أن تغزونا غسان، وقلنا قد سمعنا أنها تنعل الخيل لغزونا، أن يغزوهم الروم، وغسان كانوا قبيلة عربية الغساسنة من حلفاء الروم في هذا الوقت. يقول كنا يعني ننتظر أن يغزونا. يقول جاءني صاحبي الأنصاري ودق الباب دقا شديدا، فقلت أجاء الغساني؟ يعني ظننت أن يعني جيش الغساسنة يعني جاء، ولذلك جاء صاحبي يدق الباب يعني هذا الدق الشديد. فقال لي هو أشر من ذلك، يعني شيء أكبر من هذا. قلت وماذا؟ قال طلق رسول الله نساء. فقلت يعني فقال خابت حفصة وخسرت، قد حذرتها يعني هذا الأمر. يقول شددت علي ثيابي وذهبت، يعني نزلت المدينة ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت أطلق كنا رسول الله؟ قالت لا أدري، هو يعني خارج في المشربة، وكان النبي يعتزل النساء وخرج في مشربة له صلوات الله وسلامه عليه. يقول فذهبت وكان على يعني غلام أسود على باب مشربة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأذن لمن يدخل، فقلت للغلام ائذن لي يعني استأذن لي يعني عند النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول فدخل الغلام ثم خرج، فقال قد ذكرتك له، فلم يعني فسكت. فيقول فجلست، فإذا قوم عند المنبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يبكون، فجلست معهم. يقول ثم غلبني ما أجد، فقلت للغلام استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فدخل ثم خرج، فقال ذكرتك له، فلم يقل شيئا. يقول فجلست، جلست مدة، ثم يقول غلبني ما أجد، فقلت للغلام إذا استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول دخل الغلام ثم خرج، فقال لي قد ذكرتك له، فلم يعني فسكت. يقول عند ذلك جلست ثم انطلقت. يقول وأنا منطلق إذا بالغلام يناديني ويقول لي قد أذن لك رسول. يقول فدخلت فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فقال لا. يقول فقلت يا رسول الله كنا في مكة قوما نغلب النساء، فلما أتينا إلى المدينة وكان الأنصار قوم تغلبهم نساؤهم، أخذ نساؤنا من نساء الأنصار. يقول كل يقول له كنت في شأن من شؤوني فإذا امرأتي تراجعني، فقلت لها وما شأنك أنت تراجعيني في هذا الأمر؟ فقالت له عجبا لك، فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، أنت تابع أن تراجع وابنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره إحداهن يعني النهار إلى الليل. يقول فكأنها كسرتني. يقول فذهبت فرجعت، فقلت لحفصة يعني أتراجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره إحداهن إلى الليل؟ يقول فقالت نعم. يقول فقلت لها إياك أن تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني ذكر له شيئا آخر يقول فتمس مني فقال فقلت أستأنس رسول الله قال فقلت له يا رسول الله يعني يقول نظرت في المشربة فما وجدت شيئا يعني يرد البصر ما في إلا كام إهاب معلق وهذه المشربة اللي هي تعتبر يعني الغرفة التي يخزن فيها الطعام عند بيت يقول ما فيها شيء والنبي قد اضطجع على رمال حصير قد أثرت في جنبه صلى الله عليه وسلم ورمال الحصير هي يعني حباله الباقية يعني نسيج الحصير نسيج السرير هذا قد الحصير قد بلي ولم تبقى إلا الحبال التي يعني تحمله مربوطة في السرير والنبي نائم على هذه الحبال وقد أثرت في جنبه فقلت يا رسول الله يعني ادعو الله أن يوسع على أمتي فقال أشك فيها ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة إلى آخر الحديث فهذا الحديث أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا وهو ثابت في الصحيحين يدل على أن يعني المرأتان هما حصة وعائشة والسبب هو كما جاء في يعني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة العسل وأن النبي قال لا أكله وحرمه على نفسه فأنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم يا أيها النبي خطاب من الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ودائما الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه بوصفه أنه نبي وأنه الرسول أو بيا أيها المدثر أو بيا أيها المزمل ولم يخاطبه باسمه المجرد قط فيقول يعني لم يناديه باسمه المجرد يا محمد قط يا أيها النبي وهذا فيه تكريم وإعزاز للنبي صلوات الله وسلامه عليه لما تحرم ما أحل الله لك عتاب من الله تبارك وتعالى لرسوله سؤال يراد به العتاب تحرم ما أحل الله لك يعني في القول بأنه عندما حرم ماريا هذا والقول الثاني اللي هو عندما حرم العسل وقال يعني لا أشرب تبتغي مرضات أزواجك التي يعني قلنا له في هذا قلنا له وقلت مغافير أو قالت له يعني يا رسول الله يعني كيف يعني لما عاتبته في شأن ماريا رضي الله تعالى عنه والله غفور رحيم والله غفور رحيم يعني في حلفه وتحريمه شيئا أباحه الله تبارك وتعالى له يريد يعني أن يرضي زوجاته في هذا فهذا توجيه من الله تبارك وتعالى لأنه الرب غفار الذنوب سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم توجيه من الله تبارك وتعالى وأن الله قد فرض كتب وأوجب تحلة أيمانكم أن يتحلل الإنسان من اليمين التي حلفها إذا وجد غيرها خيرا منها وهي كما جاءت في قول الله تبارك وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ذلك فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفت قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وهو التخير بين الخصال 3 فسترضع له أخرى فسترضع له أخرى فسيجد الرجل يعني يعوده الله تبارك وتعالى يجد له يعني امرأة أخرى ترضع له ابنه الذي رفضت زوجته المطلقة أن ترضعه يعني أن هذا أمر ممكن أن يستبدل بديت وممكن أن يؤخذ الولد الذي لم ترضى يعني أمه أن ترضعه أو طالبت فيه في في في في أجرة الرضاع ثمن عظيم جدا لا يستطيع الرجل أن يوفيه فعند ذلك ممكن أخرى يعني امرأة أخرى أن ترضع للرجل سواء كان امرأة أخرى يعني لم يتزوجها الرجل أو امرأة مثلا تزوجها ثم يعني أرضعت يعني له ابنه من زوجته المطلقة ثم قال جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته أمر منه سبحانه وتعالى لينفق يجب على ديت أمر منه ذو سعة صاحب سعة يعني الذي وسع الله تبارك وتعالى عليه في الرزق فلينفق من سعته يعني نفقه متناسبة للسعة التي أعطاه الله تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته، فتكون نفقته في السكنة وفي أجرة الرضاع وكفالة المرأة في هذه الفترة، طبعا هي بعد الطلاق انتهت سكنها في الطلاق، وإنما هذا في حال الرضاع بعدما وضعت، فلها حق خدمة هذا، فخدمة يعني المولود والقيام به ورضاعته وحضانته ما يسمى حضانته وكفالته. فهذا يعني إذا كان رجل غنيا فينبغي أن ينفق من هذه الساعة، لينفق ذو ساعة من ساعة. وقال جل وعلا: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. من قدر، القدر التضييق، يعني من ضيق عليه رزقه ودخله قليل، من قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، أمر منه سبحانه وتعالى أن ينفق مما أتاه الله. ثم قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وهذا توجيه لمن يحكم من القضاء ومن غيرهم في هذا الشأن، أنه لا يكلف الشخص فوق طاقته، فلا يحكم عليه مثلا إذا كان دخله مثلا نفرض 100 دينار، لا يكلف بأن يعطي كل 100 دينار التي هي دخله ورزقه مثلا في شهر بأن يعطيها لزوجته ويقعد هو بدون دين، وإنما تأخذ الزوجة من دخله هذا ما يتناسب مع دخل هذا الشخص. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فأنت مكلف من الله تبارك وتعالى في حدود ما أعطاك الله تبارك وتعالى لتنفق على يعني مطلقتك وعلى إذا ابنك إذا كان ابنك في كفالته. ثم قال جل وعلا: سيجعل الله بعد عسر يسرا، بشرى منه سبحانه وتعالى أن بعد العسر يأتي اليسر، وهذا إفتاح يعني الأمل للمؤمن، وأن الأمر لن يكون دائما على النحو الذي هو مضيق عليه، بل قد يجعل الله تبارك وتعالى بعد هذا العسر يسر. سيجعل الله بعد عسر يسرا، هذه سنته سبحانه وتعالى، وهذه يعني مشيئته، وهذا بشراه لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فكل عسر معه يسرين، كما جاء في الحديث: لن يغلب يعني عسر يسرين، لأن يسرا يسرا منكر، وهذا لأنه غير هذا، أما العسر فجاء معرف: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر نفس العسر هذا يسرا، فيسر ويسر ما حيغلب إن شاء الله يعني العسر. والله هنا سبحانه وتعالى يفتح في الأمل عند العبد، فيقول: سيجعل الله بعد عسر يسرا، ليجعل يعني مقصد العباد ومتعلقة به سبحانه وتعالى، وأن الأمر بيده، وأنه يبشر عباده سبحانه وتعالى بأنه ما سيأتي العسر إلا ويأتي بعده يسر. بهذا الفاصل انتهت أحكام الطلاق، ثم عقب الله تبارك وتعالى إلى نهاية السورة بتعقيب عظيم لبيان عظم هذه الأحكام. ويعجب الإنسان من سورة الطلاق بدءا ونهاية، كيف أن الله تبارك وتعالى أحاط هذه الأحكام بكل هذه يعني الأمور التي تجعل العبد المؤمن يعظم هذا، بدءا بتوجيه الخطاب للنبي: يا أيها النبي، ثم يقول: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدته، ثم الأمر بتقواه في ثنايا هذا 4 مرات يأتي الأمر بتقواه سبحانه وتعالى، ثم التبشير، البشرى التي يحملها يعني الأمر عند تنفيذ الأمر، فكل عند تنفيذ الأمر في بشرى، ثم التهديد والوعيد عند يعني الخروج عن هذه الأحكام، ثم هنا يضرب الله تبارك وتعالى يعني تعقيبا على هذه الأحكام بالأمور العظيمة، وأنه أهلك يعني سبحانه وتعالى قرى بأكملها وأمم لما لم تخذ بأمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ختام عظيم لهذه السورة سورة الطلاق، فيه التحذير الشديد من مخالفة أمره سبحانه وتعالى، وكذلك الوعد العظيم من الاستجابة لأمره والسير على يعني في طريق مرضاته وتنفيذ أحكامه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وكأي من قرية، كثير يعني كثير من القرى عتت عن أمر ربها. العتو هو يعني الغلظة والصلابة والبعد عن أمر الله تبارك وتعالى والإصرار على ما هي فيه من يعني المعاندة لأمر الله تبارك وتعالى. عتت، العاتي القاسي العادي المصر المستكبر، عتت عن أمر ربها ورسله، عن أمر ربها الذي أمرها فيه بالإيمان والعمل الصالح وتصديق الرسل والسير في أحكام الرب تبارك وتعالى ورسله، يعني عتت عن أمر رسله، ورسل الله تبارك وتعالى لا يأمرون إلا بأمره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فحاسبناها حسابا شديدا. هذه القرى حاسبها الله تبارك وتعالى حسابا شديدا، أي في الدنيا، وعذبناها عذابا نكرا، أي عذبها الله تبارك وتعالى عذاب نكر يعني شديد النكارة من شدته. فهؤلاء قوم نوح لما رفضوا أمر الله تبارك وتعالى وعتوا عن أمر الله، انظر عقوبة الرب تبارك وتعالى تأنزلها فيه. وهذه عاد، هذه ثمود، هذه المؤتفكات قرى لوط، هذه أهل مدين، هذا قوم فرعون، هذه القرى الظالمة التي عتت. والله يقول: وكأي، يعني كثيرا مما ذكر لنا ومما لم يذكر لنا، كما قال تبارك وتعالى في شأن الرسل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقال: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا في الهلاك. فكثير، الله يقول كثيرا من القرى التي عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا. وجاء من جملة هذا الحساب أن أخذهم الله تبارك وتعالى بأنواع من الشدائد قبل أن يهلكهم سبحانه وتعالى. قال: وعذبناها عذابا نكرا في الدنيا فذاقت وبال أمرها. ذاقت وبال أمرها، الذوق هو يعني الإحساس بالأمر، والإنسان يذوق بكل شيء، يذوق بقلبه ويذوق ببدنه وبجلده ويذوق كما ذوق الذوق، ليس اللسان يعني فقط هو آلة الذوق، وإنما آلة الذوق في المطعومات والمشروبات، وإلا فالذوق الإنسان يذوق بكل أحاسيسه يذوق، كما يقال العذاب يقال يتذوق إنك أنت العزو الكريم، يعني ذوق العذاب. فذوق العذاب ممكن يذوق بحرارة بجلده وبالمطارق التي تطرق على رأسه وبالإهانات التي يهان بها، كل هذه يعني الإنسان يذوق العذاب بكل العذاب. فذاقت وبال أمرها، يعني قاست، أخذت هذا أتاه العذاب، وبال أمرها عاقبة هذا الأمر الوبال هو العقوبة التي يعاقبها الله تبارك وتعالى من هذا الأمر، أمرها الخاص للظالم، ذاقت وباله عليها، وكان عاقبة أمرها خسرا، وكان عاقبة أمر عاقبة الشيء هو نهايته، يعني في نهاية الأمر قد الخسارة. فإذا لم تربح فلا ربح ولا يعني نجاة في مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، بل مخالفة أمر الله والعتو عنه يعني الخسار، يعني الخسار ولا بد. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. عاقبة الأمر فسره الله تبارك وتعالى كيف كان الخسار، قال أعد الله لهم عذابا شديدا، هذا في الآخر، أعد الله تبارك وتعالى لهذه القرى الظالمة عذابا شديدا في الآخرة. ثم قال جل وعلا فاتقوا الله يا أولي الألباب، المرة الخامسة في هذه السورة التي يأتي فيها الأمر بتقوى سبحانه وتعالى، فاتقوا الله، خاف الله تبارك وتعالى، يا أولي الألباب أهل العقول، له لب وله عقل يجب أن يتقي ربه، يخاف ربه سبحانه وتعالى. الذين آمنوا، الذين آمنوا بدل من أولي الألباب، فهم أولي الألباب الذين آمنوا. ثم تذكير لهم قال جل وعلا قد أنزل الله إليكم ذكرا، يعني يا أولي الألباب قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لنا عودة إلى أحد الآيات إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.